والآن نستمع إلى هذه الخطبة والتي هي بعنوان رحيل أهل السنة. الحمد لله الذي أوجد الكون من عدم ودبره، وخلق الإنسان من نطفة فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن استن بسنته واهتدى بهداه واقتفى أثره. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأكمل به الدين، وأتم به النعمة، وهدى به الضلال، وأرشد به الحيارة. ولم يرحل صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. فلما توفي صلوات ربي وسلامه عليه، خلفه أناس ورثوا ميراثه الطاهر جيلا بعد جيل، فنصروا سنته واقتفوا أثره، وجاهدوا في سبيل إبقاء سنته واضحة بينة نقية لا يشوبها نقص ولا تغيير، ولن يزالوا على ذلك حتى تقوم الساعة. فكانوا هم أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة بظهور الحق وبيان الحجة، والفرقة الناجية من كل بدعة وانحراف في هذه الدنيا ومن الخزي والعذاب يوم القيامة. وقاموا لله حق القيام متحملين في سبيل ذلك ظلم الظالمين وكذب الأفاكين وغربتهم بين طوائف أهل البدع والضلال، محتسبين الأجر في جهادهم في سبيل نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لتبقى السنة الغراء كالصفحة البيضاء لا يخالطها سواد، وكالعذراء المخدرة لا يكشف سترها غاو ولا ماجن صافت، ولو ذهبت في سبيل ذلك الأموال والأعمار. وينشرون الخير بين صفوف المسلمين قاصدين نصحهم ونجاتهم، رغم ما يتعرضون إليه من هجمات شرسة ودعاوى مضللة، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. ولا تزال السنة منصورة ما دام لها قوم يقومون بها لله، ويريدون بذلك وجه الله في أعمالهم، ويعلمون عظم الأجر في تمسكهم بها ودعوتهم الناس إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث أي أهل السنة المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال البخاري رحمه الله تعالى: هم أهل العلم، وهؤلاء هم الذين تحمى أنوفهم نصرة لدين الله وما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يتحيزون إلى فئة معينة، وينصرون الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله. إن أهل السنة والجماعة هم النور الذي يضيء لهذه الأمة طريقها، لأنهم يدعون الناس إلى طريقة خير القرون، وينهون عن الابتداع في الدين، ويغرسون في الناس أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالبينات والهدى ونصح لله حق النصح، وما ترك طريق خير إلا دل الناس عليه، ولا طريق شر إلا حذر الناس منه. ولن يجرب المرء طعم السعادة حتى يسلك سبيلهم، ويأخذ من حيث أخذوا، وينهل من حيث نهلوا من ذلك المعين الصافي الذي لا يخالطه كدر، لأن من قام عليه ودعا الناس إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خاصمهم لهوى في نفسه ليصد الناس عما يدعون إليه من التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد رام بعيدا وقد ضل عن سواء السبيل، وسيكون مرد أمره إلى خذلان، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال حماد رحمه الله تعالى: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب، وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكم هي نعمة عظمى أن يجد المرء إخوانا له وإن تباعدت ديارهم، يدعون إلى ما يدعو إليه من حسن الاعتقاد والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيده ذلك فرحا واقتباطا، لأنه يعلم أن هذا هو السبيل الأوحد لنصرة الدين ونجاة الأمة من الضياع والانحدار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل محكم له، متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الدميمة، فلا تقتر بكثرة هذا الضرب، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم. ومن أجل ذلك فقد عظمت الصلة بين سلف الأمة الصالح، وطهرت قلوبهم وصفت لبعضهم البعض، وجاءت نصوصهم المتكاثرة تحث على الأخذ بهذا الخلق العالي وتوثيق الروابط والصلات بين أهل الحق الداعين إليه. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب، فابعث لهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة. وقال الإمام أحمد: أحبوا أهل السنة على ما كان منهم. ومن بلغته مثل هذه النصوص جعل الرحمة والمودة نبراسا وشعارا له في تعامله مع إخوانه، وجعل الشفقة مقدمة على الاستعجال، فيكون بارا بهم متعاونا معهم على الخير، ذابا عن أعراضهم في الغيبة، يفرح لتقدمهم في العلم ودعوة الناس إلى الحق وما فتح الله على أيديهم من الخير، لأن الهدف واحد وهو الدعوة إلى السنة والنجاة بالأمة من مزالق الفتن، فمن وجد له معينا على هذا الطريق فليتشبث به. واعلموا عباد الله أن تحقيق النصر وحصول البركة ووقوع الأمنة في الدارين إنما هو بالتمسك بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإن الخير كل الخير في اتباعهم، والشر كل الشر في ترك هديهم والأخذ بما أحدثه المحدثون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص، أليس دفعه عنهم العذاب بطريق الأولى والأحرى؟ وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستبشرون خيرا لمن مات على السنة، ويرجون له خيرا عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن ذلك من تكرمة الله لعبده أن يقبضه وهو من المتبعين للسنة لم يحدث بدعة وضلالا. قال عون رحمه الله تعالى: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. وقال معتمر بن سليمان: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه. وقال أيوب: يا عمارة، إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. وما هذا الكلام من هؤلاء الأئمة إلا من باب إحسان الظن بربهم الكريم الرحيم الذي لا يضيع أجر من تمسك بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على أمره ودعا إلى ذلك وكابد المتاعب والمشاق في سبيل ذلك، وإن حدث منه شيء من التقصير والخلل فالعبد ضعيف، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا ومما يجب معرفته واليقين به أن البركة قرينة السنة، فكل عمل كان على سنة فهو إلى خير ونماء، وكل عمل قام على بدعة فهو إلى بتر وانقطاع. قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى: إن هاهنا في المسجد أقواما يجلسون فيجلس الناس إليهم، قال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. ومن تأمل بعين البصيرة سنن الله تعالى في خلقه أيقن بذلك حق اليقين. فكم من السلف الصالحين والعلماء الربانيين الذين لم تزل مقالاتهم وكتاباتهم ينتفع بها على مر العصور وطول الأزمان، وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب اتباعهم لسنة خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه ربه سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع. فكل من بغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو رغب عن سنته، أو أعرض عنها، كان له نصيب من هذه الآية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والشكر له على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها المسلمون، فإن منتهى الفجيعة أن تفقد الأمة شابًا ملتزمًا بالسنة في قوله وفعله، جعل همه الأكبر وهمته العليا الدعوة إليها في كل محفل واجتماع. وإن الفاجعة لتعظم وتشتد إذا كان هذا الراحل عن هذه الدنيا عالمًا جليلًا أو شيخًا مباركًا من ورثة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تنكشف به الأهواء وتندحر به الخصوم. إنها لمصيبة عظمى أن تفقد الأم أحد أبنائها الذين يعودون عليها بالنفع والخدمة، فكيف إذا كانت هذه الأم هي تلك الأمة المسكينة التي تصارع الأهواء والبدع والأفكار الماجنة والركض وراء أمم الكفر، وهي تعاني من الغربة، ولها ابن بار يدافع عنها الفتن والشرور فافتقدته، فبأي حال ستكون؟ إن ذهاب أهل العلم الملتزمين بالسنة لهو أعظم الفجائع وأشد المصائب، فبذهابهم يذهب العلم وينقص وتخور القوى وتضعف الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يعني أن قبض العلم لا يكون بمحوه من الصدور، ولكن معناه أن يموت حملته، ويتخذ الناس جهالًا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. ومن علم أن بذهابهم نقصان العلم وانتشار الجهل وما سيحدث للناس من التخبط لعدم وجود الهادي إلى السبيل الأقوم، علم قدر المصيبة. لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب علماء أهل السنة. فإلى الله نشكو، ففي كل يوم يأثل نجم عظيم ينير للأمة طريقها، ويذهب نوره في وقت نحن أحوج فيه إلى ذبالة نور. إن الراحلين عن هذه الدنيا كثير، ولكن بعض الناس يرحل وقد ترك في قلوب الصادقين جرحا لا يداوى، وخلة لا تسد، وحسرة لا تعالج. فقد كان رجلا سنيا يدعو إلى السنة في كل وقت وحين، يفرح إن علت راياتها، ويحزن إن رأى في أهلها تراجعا وفتورا. نصرها في وقت كربة، وقام بحقها في حين غربة، لم يأبه بطعن طاع ولا بقول مخذل ولا بلعن لاع، يبذل جاهه لإخوانه وينصح لأمته كتابة وتأليفا، ودعوة بالقلم واللسان، طمعا في الآخرة الباقية، وحسن ظن بربه الذي يعطي العطاء الجزيل ويعظم الأجر والمثوبة. فمثل هذا حري بأن يتأسف على فراقه، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتحسرون على فوات مثل هذا الصنف المبارك لانتفاع الأمة بهم على مر العصور والأزمان. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد أحد أعضائي. وقال حماد رحمه الله تعالى: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث أي أهل السنة فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعباده فما يرى ذلك فيه. ونعي إلى سفيان بن عيينة عبد العزيز الدراوردي فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا. قال: إنه من أهل السنة. ومن تحسس هذا علم قوة الصلة التي تربط بين أهل الحديث والأثر الملتزمين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فتجعلهم كالجسد الواحد، لأنهم علموا علم اليقين أنه لا يوحد القلوب إلا الالتزام بالسنة النبوية والتمسك بها. فأهل السنة أهل جماعة، وأهل البدعة أهل فرقة وشتات، كل يرسم لطائفته طريقا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويريد أن يلتزم الناس به. فإذا اتفقت القلوب على السنة تلاشى ما سوى ذلك من اتباع الأهواء والآراء المضلة، وتوحدت على الألفة والمحبة التي يهدي إليها متبوعهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. ووجدت المرأة يتأثر بفوات أحد إخوانه ممن نفع الله بهم في العلم والإصلاح، لعلمه أن ما ينقص من العلم والجهد بقدر ما ذهب في صدر ذلك الراحل. يا عين، في ساعة التوديع يشغلك البكاء عن لذة التوديع والنظر، خذي بحظك منهم قبل بينهم، ففي غد تفرغي للدمع والسهر. نسأل الله التوفيق والسداد في الأمر كله. اللهم أحينا على السنة سعداء، وأمتنا على السنة شهداء، وجنبنا سبل الأشقياء، واختم لنا بالصالحات، وأمتنا ميتة حسنة. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم بالأثر: الكويت، هاتف رقم 256-33-72، 255-33-73، للتوزيع الخيري 640-40-80. والسلام عليكم ورحمة الله.